Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, su'al min ahli al-kalam. Qalu inna qawlakum inna as-salaf min as-sahabati wa at-tabi'in lam yashtaghilu bi'irad dala'il al-aql wa ar-ruju' ilayhi fi 'ilm ad-din wa'addu hadha an-namat min al-kalam bid'ah. فكما أنهم لم يشتغلوا بهذا كذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد في الفروع وطلب أحكام الحوادث ولم يروا عنهم يروى عنهم شيء من هذه المقايسات والآراء والعلل التي وضعها الفقهاء فيما بينهم، وإنما ظهر هذا بعد زمان أتباع التابعين، وقد استحسنه جميع الأمة ودونوه في كتبهم. فلا ينكر أن يكون علم الكلام على هذا الوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذا مما رآه المسلمون حسنا فهو مستحسن عند الله. والبدعة على وجهين: بدعة قبيحة وبدعة حسنة. قال الحسن البصري رحمه الله: القصص بدعة، ونعمة البدعة. كما كم من أخ يستفاد ودعوة مستجابة وسؤل معطى. وعن بعضهم أنه سئل عن الدعاء عند ختم القرآن كما يفعله الناس اليوم، قال: بدعة حسنة. وكيف لا يكون هذا النوع من العلم حسنا وهو يتضمن الرد على الملحدين والزنادقة والقائلين بقدم العالم، وكذلك أهل سائر الأهواء من هذه الأمة؟ ولولا النظر والاعتبار ما عرف الحق من الباطل والحسن من القبيح، وبهذا العلم انزاحت الشبهة عن قلوب أهل الزيغ وثبت قدم اليقين للموحدين وإذا منعتم أدلة العقول فما الذي تعتقدون في صحة أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علم الكل أن الكتاب لم يعلم حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول، وقد نفيتم ذلك. وإذا ذهب الدليل لم يبقى المدلول أيضا. وفي هذا الكلام هدم الدين ورفعه ونقضه، فلا يجوز الاشتغال بمسائل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أبو مظفر السمعاني رحمه الله يورد إرادة من إرادات أهل الكلام في استدلالهم بالكلام وبالطرق الكلامية والعقلية على في باب العقائد. فلما رد عليهم هم يقولون بأنكم قلتم بأن هذا الطريق بدعة، وأن استدلال على صفات الله تبارك وتعالى وعن عقائد وأصول الدين بالأصول الكلامية والعقلية أنه بدعة، وأن السلف رحمهم الله لم يشتغلوا بهذا. فهم يريدون على هذا الإرادة الذي يريده عليه أهل السنة، يقولون: إذا قلتم بأن اشتغال بالدلائل العقلية وبالدلائل الكلامية على إثبات العقائد، كذلك العلماء تكلموا عن أقصى وطلبوا أحكام الأمور الحادثة والنوازل الجديدة، فقاسوا على الكتاب والسنة ووضعوا أصولا في القياس والقواعد وألفوا كتبا في هذا، وهذا أمر لم يجري عليه عمل الصحابة، هكذا يقولون. ويقول أن هذا الأمر حسن، والأصل أن ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طبعا هذا ليس نص حديث، بل هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونقلوا أيضا كلاما عن حسن البصري أن القصص بدعة، أي الوعظ والتذكير بذكر القصص ونحو ذلك، أنه بدعة لكنه بدعة حسنة لأن الناس يستفيدون من ذلك. وذكروا أيضا بأن الدعاء عند ختم القرآن بدعة، ومع ذلك استحسنه بعض العلماء. وقالوا: كيف يكون علم الكلام مذموما وهو طريق للرد على الزنادقة وعلى الملاحدة وعلى غيره ممن ينكرون النبوات والرسالات ويأتون بالعقائد الباطل؟ ثم قالوا: إذا منعتم الاستدلال بالطرق العقلية والكلامية على العقائد الدينية، فكيف تتوصلون؟ كيف عرفتم صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف عرفتم أن القرآن حق إلا بالدلالة العقلية؟ فإذا أبطلتم الدلالة العقلية واستدلال بها، بطل عليكم اعتماد في أصول دينكم. هذا الإيراد الذي أوردوه، والشيخ رحمه الله يجيب على هذه الشبهة التي يريدونها. الجواب والله موفق للصواب أنا قد دللنا فيما سبق بالكتاب الناطق من الله عز وجل ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم أنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه وشعار أهل السنة اتباع للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث وقد روينا عن سلفهم أنهم نهوا عن هذا النوع من العلم وهو علم الكلام وزجروا عنه وعدوا ذلك ذريعة للبدع والأهواء. نعم، هو الآن يقول بأننا نحن مأمورون، نحن متبعون لا مبتدعين، مقتدون لا مبتدئين، لسنا مبتدئين. فيقول شعار أهل السنة الاتباع، واتباع لمن؟ للسلف. فإذا كان السلف رحمه الله تجنبوا علم الكلام ولم يشتغلوا به، بل وزادوا على ذلك ذم المتكلمين بل وعقوبتهم، ونهوا رحمهم الله عن الخوض في علم الكلام، وبينوا بأن الخوض في علم الكلام هو باب من باب الزندقة. قال فهذا كلام السلف في النهي عن عما تستدلون به وعما تقررون وجوب الولوج فيه. فنحن كيف نخالف منهج السلف وقد نهوا عن هذا العلم بالذات وحذروا منه؟ إذن هذا هو الجواب الأول، بأننا في نهينا عن علم الكلام متبعون للسلف، لأنهم هم نصوا على ذم علم الكلام والنهي عنه، ونحن إنما نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. نعم، وهذا هو الأصل. احنا قلنا بأن وقوله شعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث، هذه كلمة مهمة. شعار أهل السنة والاتباع لمن؟ للسلف الصالح، وترك الابتداع. فهذا شعار أهل السنة والجماعة. وذلك يميز رجل صاحب السنة من غيره أن صاحب السنة متبع لا مبتدع، بخلاف المخالف مذهب أهل السنة فإنه يبتدع أقوالا وأفعالا وينتج عن ذلك اعتقادات كثيرة ويتبع سبلا كثيرة مخالفة في إصلاح الناس وإصلاح الحاكم وإصلاح العقائد وإصلاح العلم ونحو ذلك مما لم يسلكه السلف. فشعارنا أن نتبع، فننظر الطريق الذي سار عليه السلف نسير عليه. نعم. وحمل بعضهم حمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع على هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن من العلم لجهل. نعم، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. أهل السنة والجماعة ذكروا بأن من علوم الضارة غير النافعة هو علم الكلام. نعم. فأما قولهم إن السلف من الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم أنهم اشتغلوا بالاجتهاد في الفروع، فالجواب من وجهين. أحدهما أنه لم ينقل عنهم النهي عن ذلك والزجر عنه، بل من تدبر اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المسائل واحتجاجهم في ذلك عرف أنهم كانوا يرون القياس والاجتهاد في الفروع، وقد روى أهل الحديث والنقل عنهم ذلك واحتجاج بعضهم على بعض وطلب الأشباه ورد الفروع إلى الأصول. وأما من كره ذلك فيحتمل أنه إنما كره ذلك إذا كان مع وجود النص من الكتاب والسنة. وأما الكلام في أمور الدين وما يرجع إلى الاعتقاد من طريق المعقول فلم ينقل عن أحد منهم، بل عدوه من البدع والمحدثات وزجروا عنه غاية الزجر ونهوا عنه. هذا هو الجواب الأول. إذن الجواب الأول على إرادهم بأنكم إذا منعتم علم الكلام، فكذلك العلماء تكلموا في مسائل من الفقه والقياس ونحو ذلك، وتكلموا على مسائل من الحوادث التي تطرأ على الناس من النوازل الفقهية وغيرها ما لم يتكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم. فيقول الجواب الأول أن السلف لم ينهوا عن هذه الأقيسة وعن الاستدلال بما جاء به النص على حكم ما لم يأتي به النص، فالأمور الحادثة النازلة التي الفروع التي لم يرد فيها شيء من النصوص فإنما يعرف حكمه بالقياس. وذلك أتوا لضبط أنواع القياس وضبط ما الأشباه والنظائر في الشريعة، وذكروا كم القياس وأنواع القياس، قياس العلة، قياس الشبه ونحو ذلك، لضبط هذه المسألة حتى لا يستدل أو حتى لا يحكم على شيء بخلاف حكم الله تبارك وتعالى. فالسلف ما نهوا عن هذا، بمثل ما نهوا عن علم الكلام، هم ذموا علم الكلام ونهوا عنه ولم يذموا لقيسه. وما جاء عن بعضهم من ذم الرأي والقياس يقول الشيخ فالمراد به ذم الرأي والقياس الذي يخالف النص، وهذا ربما اشتهر به بعض أهل الكوفة أنهم كانوا يستدلون بالقياس ويخالفون النصوص، فيجعلون القياس أصلا والنص فرعا. إذن يحمل كلام من جاء عنهم الذم ذم أهل الرأي ليس على القياس الصحيح وعلى ضبط مسائل القياس فيما لم يأتي به نص، وإنما يحمل على القياس الفاسد، وهو القياس في مقابلة النص، أن يقيس الإنسان مع وجود النصوص. إذن هذا هو الوجه الأول، وبهذا يفترق بين الأمر الذي نهى عنه السلف والأمر الذي سلكوه وعملوا به، بل لا بد منه كما قال جل وعلا: فاحكم بينهم بما أراك الله. فإن الله جل وعلا أمره أن يحكم بما أراه الله بما رزقه من الفهم. جواب آخر: أن الحوادث للناس والفتاوى في المعاملات ليس لها حصر ولا نهاية، وبالناس إليها حاجة عامة، فلو لم يجز الاجتهاد في الفروع وطلب الأشبه للنظر والاعتبار ورد المسكوت عنه إلى المنصوص عليه بالأقيسة لتعطلت الأحكام وفسدت على الناس أمورهم، والتبس أمر المعاملات على الناس، ولا بد للعام من مفتن. فإذا لم نجد حكم الحادثة في الكتاب والسنة فلا بد من الرجوع إلى المستنبطات منهما، فوسع الله هذا الأمر على هذه الأمة وجوز الاجتهاد. ورد الفروع إلى الأصول لهذا النوع من الضرورة، ومثل هذا لا يوجد في المعتقدات لأنها محصورة محدودة قد وردت النصوص فيها من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى أمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليها ولا نقصان عنها، وقد أكملها بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان قد أكمله وأتمه، وهذا المسلم قد اعتقده وسكن إليه ووجد قرار القلب عليه، فبماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائل العقل وقضاياه؟ والله أغناه عنه بفضله وجعل له المندوحة عنه، ولم يدخل ولما يدخل في أمر يدخل عليه منه الشبهة والإشكالات ويوقعه في المهالك والورطات. وهل زاق من زاق وهلك من هلك وألحد من ألحد إلا بالرجوع إلى الخواطر والمعقولات واتباع الآراء في قديم الدهر وحديثه؟ وهل نجا من نجا إلا باتباع سنن المرسلين والأئمة الهادية من الأسلاف المتقدمين؟ وإذا كان هذا النوع من العلم لطلب زيادة في الدين، فهل تكون الزيادة بعد الكمال إلا نقصانا عائدا على الكمال، مثل زيادة الأعضاء والأصابع في اليدين والرجلين؟ فليتق امرئ ربه عز وجل ولا يدخلن في دينه ما ليس منه، وليستمسك بآثار السلف والأئمة المرضية، وليكونن على هديهم وطريقهم، وليعض عليها بنواجذه، ولا يوقعن نفسه في مهلكة يضل فيها الدين ويشتبه عليه الحق. والله حسيب أئمة الضلال الداعين إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم. الوجه الثاني في الرد على شبهتهم بأن الحوادث والأمور المستحدثة لا حصر لها، فلا يزال تحدث للناس أمور كثيرة يحتاجون فيها للحكم، والشريعة جاءت بالنصوص وجاءت بالقواعد والأقيسة التي يمكن يحكمها من حادثة ومسألة جديدة إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى ما يدل على حكمها، ويرزق الله عز وجل الفهم من شاء. ولذلك القياس الذي قال به العلماء وجعلوه أصلا في الاستدلال هو من كمال هذه الشريعة، لأن حوادث الناس لا تنتهي، ما من عصر يأتي إلا وتطرأ عليه كثير من الحوادث التي نحتاج فيها للحكم. إذن المسائل الفقهية والفرعية ليست محصورة بل هي متجددة، ولذلك العلماء قاسوا وضبطوا أركان القياس وردوا بين الأشباه والنظائر، وأرجعوا هذا الأمر إلى أصله وإلى قاعدته، وقعدوا مثل هذه القواعد للأصول، قواعد الفقهية وقواعد الأصولية ونحو ذلك، كل ذلك ليضبطوا طرق الاستدلال في الحوادث وفي المسائل الحادثة الجديدة التي ليس فيها نص، حتى يمكن أن تقاس هذه على ما هو مثلها من المنصوص، وبجامع العلة ونحو ذلك، وبجامع الشبه ونحو ذلك. وهذا ليس موجودا في المسائل العقدية، لأن العقيدة أخبار، أصول الديانة أخبار، والأصل في العقائد الوقوف على النص، وذلك باب العقائد هل ليس بابا اجتهاديا يمكن الإنسان أن يستقل فيه بالاجتهاد، لأنها أمور غيبية، خبر عن الله وعن صفات الله وعما يكون يوم الآخر ونحو ذلك، أمور غيبية، وحتى الخبر عن أولين والأنبياء والكتب وما شابه كلها أمور غيبية. وإذا كان باب العقائد بابا من باب الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا قياس فيها، ولا يمكن أن يأتي أمور مستجدة، وإنما هي أمور محصورة. ولذلك الوقوف على النص ولم نحتج فيها إلى الأقيسة العقلية حتى يمكن أن نستنبط حكما لمسألة جديدة أنه لا جديد في العقائد، وهذا لا يوجد مثله في الفقه. ولذلك رد الفروع في الفقه إلى الأصول هذا من باب الضرورة. ولذلك كل قياس يخالف النص أو كل قياس ورأي في مقابلة النص فهو فاسد، وإنما نلجأ إلى القياس حينما لا يوجد النص بخلاف العقائد. وذلك أتم الله جل وعلا الدين وقال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن جاء إلى هذه العقائد وأراد أن يستنبط ويستدل بعقيدة جديدة لم يأتي بها النص فإنه قد زعم بأن الدين لم يكمل حتى جاء بهذه العقيدة المتعلق إما بأسماء الله أو بصفات الله أو بالأنبياء أو بالكتب أو باليوم الآخر أو بالملائكة، فدل على فزعم بأن الدين كان ناقصا حتى أتمه بالمذهب أو العقيدة الجديدة. ولا شك أن هذا هو من أعظم طرق الهلاك. ثم قال كلمة جميلة، يقول: هل زاغ من زاغ وهلك من هلك وألحد من ألحد إلا بالرجوع الخواطر والمعقولات واتباع الآراء في قديم الدهر وحديث، وهل نجا من نجا إلا بالاتباع، باتباع الأئمة الماضي، أي النجاة منوط بالاتباع والهلاك منوط بالابتداع والرجوع إلى غير النصوص. فمن رجع إلى رأيه وقيسته وترك النص، ومن رجع إلى المعقولات وترك النصوص، ومن رجع إلى السياسة كالخلفاء وترك النصوص، ومن رجع إلى الذوق وما يجده في نفسه وترك النصوص، ومن رجع إلى الخيالات كالفلاسفة ونحو ذلك وترك النصوص، فإنما هذه طرق الهلاك. كما عده ابن القيم رحمه الله أن الذين عارضوا الرسل قال منهم، ذكر خمسة طوائف، قال منهم من عارضه بالمعقول وخالف المنصوص، ومنهم من عارض المنصوص بالرأي والأقيسة، ومنهم من عارض المنصوص بالسياسة سياسة الناس كالحكام والخلفاء، ومنهم من عارض المنصوص بالذوق وما يرد على القلب من الخواطر والوساوس، ومنهم من عارض المنصوص بالخيالات الفاسدة كحال أهل التجهيل والفلسفة ونحو ذلك. إذن هذه خمس أمور قد عرض بها النص، وهي خمس طرق للهلاك. ولكن تجد ما تجد طريقا إلا قد هلكت فيه أمم، فطريق العقول وترك المنصوص هلكت فيه أمم كالمعطلة وغير ذلك، وطريق الذوق الود هلك فيه أمم كالعباد والزهاد وبعض العباد الزهاد كالصوفية نحوهم، وطريق السياسة هلك فيه أمم من السلاطين والخلفاء ومن وافقهم من علماء الفساد، وطريق الرأي هلكت فيه أمم من أهل الرأي والمقلدة نحو ذلك، وطريق التجهيل هلكت فيه أمم من الفلاسفة والمتفلسفة ونحو ذلك. فهذه طرق الهلاك، إنما أهلكوا بسبب اتباعهم لغير الكتاب والسنة وعدم اقتفاء ما أثار السلف. ولذلك هذا هو الطريق، الطريق الدين مذهب السلف رحمه الله مبني على الاتباع والتسليم للنصوص واتباع آثار السلف، كأنه رحمه الله اختصر هذا. ولم قال لكم أن شعار أهل السنة اتباع من السلف وتركم كل ما هو مبتدع محدث، فمن سلك هذا الطريق وعرفه صار من أهل السنة. واليوم الفساد هو في الحقيقة بهذا الأمر، أي بترك المنصوص. فاليوم الناس استحدثت أمورا جديدة في إصلاح الحاكم، واستحدثت أمورا جديدة في إصلاح المحكوم. إذن لهم طرق في إصلاح العامة، ولهم طرق كالتبليغ وغيره الذين ابتدعوا طرقا في إصلاح العامة، وطرق أخرى استحدثت في إصلاح الحاكم كما سلك بعض الجماعات والأحزاب ونحو ذلك في مقارنة الحاكم والثورات وما نحو ذلك. ومنهم من استحدث طرقا في إصلاح العلم فأتوا بالفقه الجديد المبني على الأمور العقلية واتباع الغرب ونحو ذلك، ومنهم من استحدث طرقا كذلك في العقائد وهل مجرة. فكل قوم استحدث طرقا، إما في التعليم، إما في الدعوة، إما في معالجة أمراض المجتمع، إما في التقنين، إما في القضاء، إما في الحكم، إما في إصلاح عيوب الحاكم وأخطائه، وهل مجرة. وكل هؤلاء اجتمعوا في أنهم ابتدعوا وتركوا وتجنبوا طريق السلف، فقالوا أن هذا الزمن لا يصلح، قضية الصبر على جور الحاكم والسمع والطاعة ولزوم الجماعة وأن نصبر ونسأل الله عز وجل الصلاح ونناصحه سرا لا يصلح، لا بد الآن من النقد العلني، لا بد الآن طريق أقولتم ما يسمى بالضغط والمظاهرات والإضرابات ونحو ذلك، ولا بد من كذا واتباع وسائل الكلام في الإعلام، ولا بد أن هكذا استحدث طرقا جديدة ما سلكها السلف. وهذا هو لا يهلك إلا من سلك هذا الطريق، وكل من هلك عبر الزمن من أوائل الزمن إلى آخر الدهر إنما بتركه طريق السلف رحمهم الله. فكلامه هنا كلام عظيم مهم جدا. نعم. حجية خبر الخبر الواحد فصل. طبعا هو ذكر أمر قال وإذا منعت طرق العقول كيف تستدل على صحة أصول دينكم ونحو ذلك، نقول الحمد لله الأديان وثبوت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصحة ما جاء في القرآن قد دلت عليه دلائل العقل والفطرة والحس، فإن العقل يقطع إذا رأى أحوال الأنبياء ورأى ما جاءوا به وعلم أن الرب لا بد أن يرسل لخلقه من يهديهم وأن هذا من جملة ربوبيته وأنه جل وعلا يتنزه الرب أن يخلق خلقه عبثا، إذا لا بد أن يبعث رسولا ولا بد أن يكون للرسول أمارات تدل على صدقه، وأعظم ذلك حاله وما يأمر به فضلا عما جاء به الأنبياء من المعجزات. فإذا فدلائل ثبوت النبوات ظاهرة كثيرة متنوعة ليست طريقا واحدا، ولذلك نحن ثبت هذا لنا بالحس، فالحس يشهد بصدق النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جل وكفى بالله شهيدا، فالله جل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، الله يشهد تأييده لنبيه وتكميله بأحسن الأخلاق والذب عنه وصيانة دينه ونشره وكبت عليه، كل هذا من دلائل إيش؟ تأييد الله جل وعلا لهذا الرسول وهذا النبي فضلا عما جاء به من الشرائع. وإذاك إذا ثبت ذلك حسا وفطرة وعقلا بأن هؤلاء الأنبياء صادقون وأن القرآن حق جاء من عند الله تبارك وتعالى، تحدى الله به جل وعلا أفصح العرب وأفصح الأمم وأتاهم بالقرآن لما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة بأقل سورة منه، علمنا قطعا بأنه حق، وإذا علمنا أنه حق وأنه من عند الله إذن وجب التسليم حينئذ، ولا يمكن نعمل العقول فيما جاء به لأن العقل قطع بأن هذا النبي من عند الله وأن هذا القرآن حق، فإذا قطعنا بصحة هذا خلاص. هذا كمن يقطع بأن فلان مفتيا واستدل بأمور على أن فلان مفتي، فإذا عرف وقطع بأنه مفتي لم يحل أن يقول فتواك خطأ، وأنا أساسا ما استدلت على أنك مفتي إلا بعقلي، فعقلي أيضا يريد يبطل كلامك ما يمكن. فإذا عرفت بأن فلان يدلك على الطريق وتيقنت ذلك لم يكن لك بعد ذلك إلا ماذا؟ إلا التسليم. لو أردت أن تسافر في طريق وقطع عقلك وعرفت بأن فلان يهديك في الطريق وأنه خبير بهذا الطريق وهذا السلك وهذا الدرب، وعلمت ذلك باستدلال بشواهد كثيرة على أن فلان خبير بهذا الطريق، هل يمكن لك أن تقول له في منتصف الطريق لا لا مو يمين يسار؟ قالك يا أخي هذا الطريق، قال لا أصلا عقلي هو الذي استدل على أنك خبير، الآن عقلي يقول أن كلامك خطأ ما يمكن. فإذا قطعت بأن فلان هو الدال لك على الطريق وجب لك بعد ذلك ماذا؟ التسليم لأمره. ولك إذا قطعنا بصحة ما جاء في الكتاب والسنة وجب التسليم بعد ذلك، ولم يكن أن تعمل عقلك في إبطال ذلك لأن عقلك قد بيّن بأن هؤلاء يجب أن يسلم لهم وأنهم أتوا بالوحي من عند الله تبارك وتعالى. نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله رد على هذه الشبهة في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وابن القيم أيضا كلام طويل ونفيس أيضا في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. نعم. حجية خبر الواحد فصل. ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار. نعم، هذا بدعة تدعوها لرد النصوص ولإبطالها ولإعمال العقل في الأصول في أصول العقائد. فلما رأوا أن النصوص تخالف معقولاتهم التي يدعونها تحيلوا على ذلك بإطالة دلالة النصوص، فقالوا إن الأحاديث منها أحاديث متواترة قد رواها جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، وهذه كثرة النقل يقطع العقل بأنها صحيحة ولا يردها لأن هؤلاء رواها جمع والعادة يستحيل أن يكونوا قد اتفقوا على الكذب، إذن هذا يقطع به الإنسان بأن الخبر صحيح. وهناك أحاديث أخرى لم تنقل بهذا العدد الكبير، بغت تنقل بطريق أو بطريقين أو بثلاثة أو بأربعة ولو كانوا من الثقات، لكن لا يستحيل العدد تواطؤهم على الكذب ولو كانوا أئمة ثقات، وسموا هذا بأخبار الآحاد، وقالوا الحديث انقسم إلى متواتر وما رواه جمع كبير يستحيل العدد تواطؤهم على الكذب، وما لم يبلغ هذا الحد وهو حديث آحاد منه العزيز ومنه الغريب ومنه المشهور. فقالوا أن حديث الآحاء المتواتر يفيد العلم لأنك تقطع بصحته يقطن ذلك، فكل ما دل عليه فإنه يفيد علما. وأما أخبار الآحاد فإنها وإنها قالها الثقات لكن يبقى هناك ظن وإن كان مرجوحا بأنه قد يكون احتمال يكون أخطأ في ذلك. ولذلك مدلول أخبار الآحاد ظني لا علمي، أي يفيد الظن الغالب لا العلم والقطع، لأنه لم يجيء بطرق يستحيل العلم تواطؤ الكذب. يمكن تواطؤ الكذب وإن كان هذا بعيدا لكنه ظن يبقى ظنا. فلذلك يقول أخبار الآحاد تفيد الظن الراجح وإن كان هناك ظن مرجوح ضعيف، لكن أخبار المتواترة تفيد العلم والقطع. وقال العلم الذي تفيد الأخبار الآحاد تفيد الظن الراجح، وأخبار المتواترة تفيد العلم للقطع بثبوت الطرق التي جاءت بها وهي التواتر. قال وباب العقائد لا يصح فيه الظن، باب العقائد يجب فيه العلم. وعلى هذا فلا يمكن أن نستدل بأحاديث أحد على مسألة عقدية، لأن باب العقائد يشترط فيه العلم والقطع واليقين، وإنما يستدل بأحاديث الأحد على ماذا؟ على الأمور الفقهية، لأن الأمور الفقهية يعمل فيها بالظن الغالب والراجح. وعلى هذا فقالوا إذن لا يمكن أن نستدل بحديث أحد على أي مسألة عقدية، سواء تتعلق بالله أو بالنبوات أو بالكتب أو باليوم الآخر أو بالقدر أو بنحو ذلك المسائل الإيمان ونحو ذلك. لماذا؟ قال إن أخبار الأحاد لا تفيد علما وإنما تفيد الظن، وباب العقيدة يشترط فيه العلم. فجاءوا بهذه الخدعة حتى يبطلوا دلالات الأحاديث على العقائد. فإذا بطل دلالات الأحاديث، ومعلوم أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا قرب ما لا تبلغ 200 حديث أو أقل من ذلك، أي المتواترة لفظا لا معنى، المتواترة لفظا أي بنص واحد قد لا تبلغ 200، وقد جمع ذلك السيوطي وغيره بلغ قريبا هذا العدد. إذن إذا أبطلنا دلالات الأحاديث الكثيرة على العقائد الدينية، إذن لا مصير لاستدلال العقائد إلا بماذا؟ إلا بعقولهم. فسلطوا عقولهم على باب العقائد، فجاءوا بما يسمى بعلم الكلام. هذه شبهتهم، قالوا أخبار أحد يستدلوا بها. يقول الشيخ هذا رأس شغب المبتدعة، يدورون حول هذا. وهكذا شاعر اليوم يقول مثل هذا، ليس هذا قول الجميع، قول كل المعطلة اليوم لشاعرة كلهم يقول مثل هذا، أن أخبار أحد لا يستدلوا بها على العقائد، وإنما يعمل به في المسائل الفقهية العلمية التي يمكن العمل فيها بالظن الراجح. نعم. فنقول وبالله التوفيق إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. أي هذه قضية مهمة، ينقل هنا أمرا قد أجمع عليه العلماء. يقول أخبار الآحاد على هذا التقسيم، هو تقسيم مبتدأ لكن دعونا نسلم ما قال. خبر الذي ينقله الثقات عن الثقات أي يأتي بإسناد صحيح ولو كان ناقله واحدا، بمعنى أن كل سند فيه واحد، يعني كان حديث غريبا أو عزيزا نقله اثنان عن اثنين أو كان مشهورا ثلاثة أو أكثر ما لم يوحد التواتر، أن هذا الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا به فإنه يفيد العلم بإجماع الأمة. فلو سلمنا بأن الطريق الواحد اثنين قد يدخل فيه خطأ وإن كان بعيدا إذا كان رواته ثقات، نقول إجماع الأمة على قبوله وتلقيه هذا يجعله إيش؟ يجعله يفيد العلم كالمتواتر سواء بسواء. فالحجة والعلم لم يستفد فقط من كون جاء من طريق أو طريقين على قولكم، وإنما العلم استفيد من تلقي الأمة له بالقبول قرنا بعد قرن، تلقاه الصحابة وأتباعهم والتابعين قرنا بعد قرن، تلقوا على سبيل ماذا؟ على سبيل القبول عملا به وتصديقا. وكل خبر تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا فإنه يفيد العلم قطعا، يفيد العلم إيش؟ قطعا. كالحديث الواحد إذا جاء فيه الإجماع، مسألة مثلا أن بنت الابن مع الابن تأخذ السدس لو هلك هلك عنده بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن تأخذ سدس تكملة الثلثين. هذه مسألة مجمع عليها العلماء، مع أن حديثها فيها إيش؟ واحد، رواه ابن مسعود رضي الله عنه واحد، لكن الأمة مجمع عليها. الآن إجماع الأمة على هذا الحديث ومعناه، ألا يجعل هذا الحديث من قبيل العلم أم من قبيل الظن؟ قبيل العلم، فالأمة مجمع عليه وإن كان الطريق واحد. كذلك العقائد، ولذلك يقول الشيخ أن تلقي الأمة أحاديث الآحاد بالقبول عملا بها وتصديقا بها أن هذا يفيد العلم كالمتواتر سواء، وهذا هو إجماع أهل السنة والجماعة. يبقى السؤال، ما معنى تلقي الأمة لها بالقبول؟ وهذه قضية مهمة. ما معنى عندما، وهذه عبارة يكررها ابن تيمية رحمه الله كثيرا، أن الحديث الأحاديث الآحاد أو حديث جامع طريق أو طريقين إذا تلقت الأمة بالقبول أفاد العلم ولم يفيد الظن كما يقول هؤلاء. ما معنى تلقي الأمة له بالقبول؟ أي تصحيحه والعمل به والقول به. فإذا جاء حديث صححه العلماء ولم ينتقده نقاد أهل العلم كطبقة الإمام مالك ومن جاء بعده وطبقة الإمام أحمد والترمذي وغيره من علماء والنقاد والدارقطني، لا بل صححوه ولم ينقده أحد ولم يضعفه أحد، وعمل به المسلمون بوبوه في كتبهم وكتب الحديث وحكم به العلماء وقال به وقبلوه وذكروه في كتب العقائد، هذا هذا هذا تلقي الأمة له بالقبول. إذن الحديث الذي لم يطعن فيه ولم ينتقد من قبل نقاد الحديث وأئمة هذا الفن ولم يضعف أو لم إيش لم يعلل أو لم يحكم عليه بالشذوذ، بل تلقوه على سبيل التصحيح له والعمل به وبوبوا له، فإن هذا يفيد ماذا؟ هذا هو تلقي الأمة له بالقبول. لكن لو جاء حديث أعله أبو حاتم، أعله الترمذي، حكم بضعفه الإمام أحمد رحمه الله وخطأ راويه أو قال هو وهم أو هو خطأ، فهل هذا الحديث ولو كان من رواة الثقات هل يعد ممن تلقته بالقبول؟ نقول لا، ما تلقته بالقبول، بل أهل الحديث ونقاده انتقدوا وأعلوه. ولذلك إذا جاء الحديث مثلا وبوب له العلماء وذكروا في كتب، ذكر الإمام أحمد عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وذكره ابن خزيمة في السنة وبوب له وتلقوه بالقبول ولم ينتقد، فإن هذا مما تلقت الأمة بالقبول وهو يفيد العلم. وأنا أضرب لكم مثال يظهر لك تلقي الأمة بالقبول لأمر ولو كان ليس حديثا. أنا أضرب لكم مثالا، قول مجاهد بن جبر المكي تلميذ عباس في تفسير الوسيلة أن من الوسيلة أن الله جل وعلا يقعد النبي عليه الصلاة والسلام على عرشه. هذا الحديث وإن كان بعض الناس اليوم يقول قول مجاهد يحتج به، مع أن هذا الحديث قد تلقاه أئمة السنة بالقبول، بل بدعوا من رده وحكموا بأنه لا يرده إلا معتزلي، وذكروا هذا من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ومن منزلته عند الله أن الله يقعده على عرشه، وكتبوا كتبا في الرد على من خطأه واتهموه بالاعتزال. إسحاق بن راهويه والإمام أحمد وأبو داود السجستاني صاحب السنن وغيرهم وحرب الكرماني وألفوا بعضهم ألف كتبا في قبوله، ولكن لما ذكر الجسام قال أن هذا الخبر وإن كان قول مجاهد لكن الأمة تلقته بالقبول على سبيل التصديق له، وعلموا بأن هذا لم يأخذ مجاهد إلا من ابن عباس، فيكون أصله من ابن عباس، أن مجاهد ما كان يفسر آية إلا ودخل ابن عباس. فإذا نظرت في سنده وجدت أن الحديث من قول مجاهد، وسهل أن يقول يوم بعض الناس أن هذا الحديث لا هذا قول مجاهد، أن قعد النبي على العرش لا يقول هذا قول مجاهد، نقول ما شو قول مجاهد، هو إذا نظرت إليه وحده فهو قول مجاهد كنظر، ونقول قول التابعي في المسائل العقدية قد لا يجدل به، نعم قول الصحابي حجة لأنه لا ليس هناك مجال رأي، كل قول صحابي ليس للرأي فيه مجال كالعقائد فإنه حجة وحكمه حكم مرفوع كما يقول علماء هذا الحديث، وهذا قول مجاهد ليس صحابيا، نقول نعم هو في النظر إلى ذاته نعم، لكن إذا اقترن بتلقي الأمة والسلف له بالقبول عملا به، بل جعلوه من أقوال أهل السنة والجماعة، بل ردوا على من أنكره وبدعوه واتهموه في الاعتزال، دل هذا على ماذا؟ على أن هناك من القرآن عندهم ما دلت على أن هذا الحديث له حكم الرفع والقبول. إذن قوته هنا والاعتقاد به هل من جهة كونه قول مجاهد ولا من جهة تلقي الأمة له بالقبول؟ من جهة تلقي الأمة. هذا مثال فكيف إذا كان المنقول حديثا قد رواه الثقات وهكذا تلقته أمة بالقبول؟ فلا شك أن هذا يقطع به ويفيد في ذلك العلم. إن هذه قضية ترى مهمة جدا، إن هذه ما يشغب به المبتدعة كثيرا جدا، فلابد أن تعرف الجواب وتعرف هذا الأصل. وابن القيم رحمه الله كلام نفيس جدا في هذه المسألة في الصواعق المرسلة، وابن تيمية رحمه الله جاب عنها في كثير من كتبه رحمه الله. نعم. وإنما هذا القول الذي يذكر أو يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. أي هذا التقسيم التواتر والأحاد ما تجده في كلام السلف، لا في كلام الإمام أحمد، ولا في كلام أبي حاتم، ولا في كلام من قبلهم كالشافعي، ولا في كلام معمر، ولا في كلام إمام مالك، ولا في كلام مبارك، ولا في كلام أحد من أهمة العلم. هذا القول مبتدع جاء في القرن الرابع الهجري، وأما قبل ذلك فلم يعرف مثل هذا القول، لكن تلقاه بعض الفقهاء وظنوه حقا. ومعلوم أن المعتزلة كثير منهم خاض في أصول في في في أصول الفقه، فأدخلوا كثير من أصول الكلامية في أصول الفقه، ومنهم من خاض في أصول الحديث، فأدخلوا هذا الباب والتقسيم الحديث في أصول الحديث، وإلا هذا الأمر لم يكن معروفا عند السلف الماضي، وكان الخبر إذا رواه الثقات ولم يشد ولم يعن حكموا بصحته، سواء جاء من طريق أو طريقين أو ثلاثة أو أربعة وأكثر من ذلك. ولو أنصر ذاك الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وهو أول كتاب كتب في أصول الفقه، بوّب بابا وعقد فصلا في حجية خبر الآحاد. لما بدأت تظهر أول بوادر هذه البدعة من المعتزلة والجهمية. ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. ترى أصحاب القدر يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الآن يقول الآن هم أهل البدع كلهم اتفقوا على خبر الآحاد لا يفيد العلم ولا يستدل به في العقائد، مع ذلك ما من فرقة منهم إلا واحتاج أن تستدل على بدعتها بخبر آحاد، لا القدرية ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا شاعرة، هم مضطرون، لأن المتواترة على تعريف الفصول فوق قليلة جدا قليلة جدا، متواتر اللفظ. ولذلك ما من فرقة لو استدلت على خبر آحاد على عقيدتها، وهذا يدل على ماذا؟ على تناقضهم. نعم. ترى أصحاب القدر يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وترى أصحاب الأرجاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن زنى وإن سرق. طبعا قدر من هذا الحديث بأن العبد يخلق على الفطرة والتوحيد، وأن الضلال يقع من جهته هو، فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه، يدل بهذا الحديث على مرادهم، والحديث لا يدل على هذا، وإنما الحديث فيه أن الله خلق الناس على الفطرة ثم جاءت الضلال بعد، والله جل وعلا هو الذي يضل من يشاء، لكنه جعل الضلال أسبابا. وأهل الرجاء الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وأن أصل إيمان في القلب، وأن من قال كلمة لا إله إلا الله لا يضره أي معصية، يسر بحديث كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فقال أن أصل الإيمان هو في القلب، وأن من قال بالقول وأتى باعتقاد القلب فقد تم إيمانه إيمانا كاملا. نعم. وترى الرافضة يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات اليمين، فأقول ذات الشمال نجبة اليمين، فيسلك بهم ذات الشمال، فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم. نعم. هذا الحديث يدل به الرافضة وخبر أحد، طبعا يدلون به على أن الصحابة ارتدوا، والحديث معروف، والمراد بذلك أن هؤلاء هم أهل الردة الذين كفروا، لأن العرب كلهم إلا أهل مكة والمدينة وجواتها من البحرين الأحساء هم الذين بقوا على الإسلام، وكل الجزيرة العربية ارتدت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام على أصناف أربعة. فالحديث قال أبو العلاء يحمل على أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، ولذلك أبو بكر قاتل في عهده على الإسلام، فكانت دعوته شبيهة بدعوة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام أنه النبي قاتل على الإسلام، وأبو بكر قاتل العرب أيضا على الإسلام. وقال بعضهم أن هذا في من ابتدع، ولذلك جاء في الحديث أنه يعرف أصحابه بآثار السجود، دل على هذه الأمة. فقال أنه لم يزالوا مرتدين، لا تدري ما أحدث بعدك يبتدعوا، فيحمل على أهل البدع والضلال. وعلى هذا فسره العلم. ثم لو فرضنا جدلا أن الحديث يدل على أن هذا في الصحابة، نقول ما هو، لماذا تحكمت وقلت أن هذا في أبي بكر وعمر وعثمان دون علي؟ لنا أن نقول هذا في علي أيضا، في آل بيت النبي هم مرتدوا. ما الدليل على أن هذا خاص في أبي بكر؟ على كيف هكذا تفسر؟ هذا لو فرضنا جدلا، نقول غايته أن يقول هناك أصحاب، لكن من هم؟ لماذا تقول أنهم في أبي بكر وعمر وعامة الصحابة ليس في علي رضي الله عنه مثلا؟ نعم. وترى الخوارج يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم، يستدلون بهذا على أن على حديث فيها نفي الإيمان عمن فعل كبيرة، والمراد بالإيمان هنا هو الإيمان الكامل الذي يحجز الإنسان عن المعصية. فلو كان عنده الإيمان كاملا تاما لما عصى ولا ما زنى، لكنه لما نزل مرتبة الإيمان إلى الإسلام وضعف الإيمان ليحجزه عن ذلك وقع. وقوله كفر بإجماع السنة المراد بالكفر كفر أصغر ما. إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق. ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد. أي فعلا باستدلال بحديث هذا على عقائدهم يبطل قولهم أن العقائد لا يستدل لها بحديث الآحاد، وأن هذا مقابل التشهي فقط. إذن هذا رد عليهم وبيان تناقضهم من أفعالهم. وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين المذنبين من النار وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليه، وكذلك أخبار الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عدله وذكره. وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا إن خبر الواحد بها لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هادين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. يعني هو الآن ينقل هنا إجماع العلماء عبر القرون عن الاستدلال وتبويب الأبواب في مسألة الصفات والحوض والترغيب والترهيب والجنة والنار والدرجات ونحو ذلك، وأخبار الرقائق والعظات، وهذه أخبار ليست أحكام، أي هذه أحاديث تفيد العلم فقط والإيمان بها، ليست أمور عملية كالطهارة والزكاة والصيام. ومع ذلك العلماء عبر القرون مجمعون على الاستدلال بهذا الحديث الحال في هذه الأبواب، وهي أمور علمية. فكيف تقول أن الحديث الحال لا يستدل به على الأمور العلمية وإنما يستدل به على الأمور العملية؟ ولو كان هذا باطل لكان أهل السنة والجماعة والعلماء عبر العصور احتجوا بما لا يجوز الاحتجاج به، فكانوا على ضلالة وعماية، وهذا لازم لهم لا محيد لهم عنه. وهناك أمر مهم أيضا، بأن نقول بأن جميع أمور العقيدة ما يتعلق بصفات الله وبالإيمان وبالقدر فإنها متواترة، وليس هناك أصل من أصول العقائد إلا وقد جاءت دلائله بالتواتر. لكن التواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. أن تأتي الأحاديث الكثيرة ألفاظها مختلفة ومعانيها واحدة، فإثبات الرؤية متواتر، حديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وذلك ألف الآجوري كتاب جمع فيه حديث الرؤية بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وألف الدارقطني كتاب الرؤية، وهكذا إثبات النزول كتب فيه جمع من أهل العلم وجمع الأحاديث التي تدل على إثبات النزول بأحاديث متواترة معنى بل وجاءت تواتر لفظيا، وكل العصول العقائد كإثبات الأسماء والصفات كلها متواترة، تأتي جاءت دلائلها في الكتاب وفي السنة وفي أقوال سلف الأمة، ومجموعها قطعا يجعلها متواترة لا شك في ذلك. ولكن ما من أصل أصول العقائد إلا وقد بلغ حد التواتر، إن لم يكن تواترا لفظيا فهو تواتر معنوي يقطع الإنسان به. نعم. وربما يترقى هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد، فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وينقلوا عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العين إلى المؤدي. نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. يعني هو الآن يريد أن يبين أن لوازم قولهم الكذب، تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام رسالة أساس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينقل الحديث للواحد من الصحابة، يكلم معاذ، يكلم ابن عباس، يكلم كذا وينفرد، وما كانت أحاديث يجمع الأمة كلها أو عددا كبيرا لينقلها حتى ينقله، وإنما كان يقول بلغ عني ورواية. فلو كان لا يجوز قبول أخبار العقائد إلا بينقله التواتر، كيف نقل النبي عليه السلام حديثا كثيرا لبعض الصحابة لأحاديث مؤمرا بنقلها؟ فلو كان هذا لا يجوز لكان النبي عليه الصلاة والسلام العيب فيه، لأنه لم ينقل أمور العقيدة وأمور الدين لم ينقلها إلى من يبلغ عددهم التواتر، وهذا لا شك أنه عظيم الفساد. نعم. ويدل عليه أن الأمر مشتهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى الملوك، إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى أكيدر دومة، أكيدر دومة الجند يعني. نعم. وغيرهم من ملوك الأضرار، وكتب إليهم كتبا على ما عرف ونقل واشتهر، وإنما بعث واحدا واحدا ودعاهم إلى الله تعالى وإلى التصديق برسالته لإلزام الحجة وقطع العذر، لقوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المعاني لا تحصل، وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم لمن أرسل إليه بالإرسال والمرسل، والمرسل وأن الكتابة من قبله والدعوة منه. يعني ما يبطل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كاتب ملوك الطوائف وملوك النواحي، وكاتب الناس والملوك بواحد، يبعث رجلا واحدا إلى كسرى، ورجلا واحدا إلى قيصر، ورجلا واحدا إلى ملك اسكندرية، وإلى كذا دومة الجندل ونحو ذلك، رجلا واحدا. وقد بعده بأصل العقائد، وهو ماذا؟ أصل الدين والتوحيد والالتزام والإلحاد، فبعث بشهادة لا إله إلا الله وهي أصل الدين كله. وما بعث النبي عليه السلام جمعا يستحل عدد وطمع كذب، معنى استهجب عدد طمع كذب أن يجمع أناس من المشرق ومن المغرب ومن مصر كلهم يجتمعون لينقلوا خبر واحد إلى كسرى، لا، بعث واحدا، ومع ذلك هل قامت بذلك الحجة؟ وهل أفاد هذا الرسول الذي بعث إلى ملك إلى كسرى أو إلى قيصر، هل أفاد العلم عندهم؟ لم يفد العلم، أفاد العلم، لأن الحجة لا تقع إلا بوصول العلم إلى المدعو بطريق يقطع به. فإذا كان رسالة رسول واحد كافٍ في إقامة الحج عليهم، وكافٍ في إيصال ذلك العلم لهم، وهذا دليل لا يمكن الخروج منه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يشترط ذلك التواتر لبعث جمعاً، لكنه بعث رجلاً واحداً، ووقع بهذا الواحد وبهذا الكتاب اللي ترجم من اللغات الأخرى، وقعت فيه الحجة ووصلهم به العلم، وقامت عليهم بذلك الحجة. نعم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكثير من الأنبياء بعثوا إلى قوم دون قوم، وإنما قصد بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم بث الدعوة في جميع المماليك، ودعاء الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله تعالى بذلك. فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على إرسال الواحد من أصحابه في هذا الأمر. وهذا احتج به الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة على حجية أخبار الآحاد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرجل الواحدة إلى أمة غير عربية وتقام به الحجة ويكون هذا الطريق من أظهر طرق العلم التي وصلتهم. نعم. وكذلك في أمور كثيرة اكتفى صلى الله عليه وسلم بإرسال الواحد من أصحابه، منها أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه لينادي في موسم الحج بمنى ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فمدته إلى 4 أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلم. نعم، هذا علي بعثه بهذا ليعنه في الحج السنة 9 التي السنة لم يحج فيها النبي عليه السلام وإنما حج في التي تليها، بعثه بهذا وقامت بهم عليهم الحج وقامت بكلامه الحج عليهم ووصلهم بذلك العلم مع أن الناقل له واحد. نعم. ولا بد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كان يناديهم حتى إن أقدموا على شيء من هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوط العذر في قتالهم وقتلهم. أي هذا الخبر من علي أفادهم العلم يقينا، لأنه لا يمكن يحاسب وأن يعاقب على أمر وصلهم بطريق ظني غير علمي، فدل على أن علي على أن كلام علي في موسم حج لهؤلاء بهذه الرسالة من النبي عليه السلام أفاد العلم، وذلك قام عليهم حجة، وكان النبي عليه السلام معذورا إذا خالف بعد ذلك معذورا في عقوبته، فما يدل على أن الخبر واحد إذا نقله ثقة فإنه يفيد العلم ويلزم به العقوبة لمن تركه. وكذلك بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إذا أجابوا شرائعه، وبعث إلى أهل خيبر في أمر القتيل واحدا يقول لهم إما أن تدوا أو تؤذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم، لما قتل أحد الصحابة رضي الله عنه قتله قتل في خيبر، فجاء أصحابه وجاء إخوانه ليقول يتهم اليهود مع أنه ما رأوا ذلك، فالقصة مشهورة أنهم بعث إليهم إما أن تدوا صاحبنا أو تؤذنوا بحرب، فجاء الحكم بالقسامة. نعم. وبعث إلى قريظة أبا لبابة بن المنذر يستنزلهم على حكمه. نعم. وجاء أهل قباء واحد وهم في مسجدهم يصلون فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام، فانصرفوا إليه في صلاتهم واكتفوا بقوله ولا بد في مثل هذا من وقوع العلم به. نعم، لهم في الصلاة سيغيرون القبلة، ما يمكن يستند إلى خبر يفيد الظن فقط لا يفيد العلم. يعني الإمام كان يستقبل الشام ثم تحول الإمام من الجهة هنا إلى الجهة هنا، هذه حركة كثيرة واستدارة وانقلاب الصفوف، الأول كان الأخير والأخير صار الأول، وهذا لا يمكن أن يكون مبنيا على أمر يفيد الظن، فلولا أن خبر الذي جاءهم وأخبره بانتحول القبلة أفادهم العلم لما فعل ذلك، وهذا يدل على أن خبر واحد إذا كان موثوقا أفاد العلم لا الظن. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الطلائع والجواسيس في ديار الكفر ويختصر على الواحد في ذلك ويقبل قوله إذا رجع، وربما أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحده. نعم، الطليعة هو الذي أحد أفراد الجيش يرسل في مقدم الجيش يتحسس الأخبار، أما الجاسوس فقد لا يكون جنديا لكن يتجسس فقط ولا يشارك في القتال. نعم. ومن تدبر أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لم يخف عليه ما ذكرنا، وما يرد هذا إلا معاند مكابر. نعم. ولو أنك لكن قلت في الحاشية كلام الشافعي، يقول الشافعي ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إن شاء الله، وتفرغ النبي عليه الصلاة والسلام عمال على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي تفرقهم عليها فبعث كذا كذا كذا، ثم قال ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق أن يقول أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه علينا، هذا نقله من كتاب الرسالة. نعم. ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت الصديق أو الفاروق أو غيرهما من وجوه الصحابة رضي الله عنهم يروي لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الاعتقاد مثل جواز الرؤية على الله تعالى أو إثبات القدر أو غير ذلك، لوجدت قلبك مطمئنا إلى قوله، لا يتداخلك شك في صدقه وثبوت قوله. نعم، وأحيانا قد يكون خبر واحد أوثق عندك من خبر 100، خبر واحد أوثق عندك من خبر مئة. فقد يأتيك الرجل الموثوق في دينه، فلو جاء بكر وعمر ونقلوا الصحابة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوثق هذا من أن ينقل هذا الخبر مئة غير أبي بكر غير عمر. وأنت يخبرك الشيخ بن باز رحمه الله بخبر حصل كذا وكذا، والله أوثق عندك من لو جاك مليون واحد وأخبرك بهذا الخبر. فأحيانا قوة الخبر وإفادته العلم ليس فقط من عدد ناقليه، بل قد يكون من جلالة ناقليه ومنزلته ومكانته. نعم. وفي زماننا هذا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه ويعتقد فيه التقدم والصدق أنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته التي يريد أن يلقى الله تعالى بها ويرى نجاته فيها، فيحصل للسامع علم بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك، بحيث لا يختلفه شبهة ولا يعتريه شك. وكذلك في كثير من الأخبار التي قضيتها العلم توجد بين الناس فيحصل لهم العلم بذلك الخبر، ومن رجع إلى نفسه علم ذلك. وذلك ابن تيمية رحمه الله يقول بأن إفادة العلم ليست محصورة فقط في كثرة الناقلين، بل إفادة العلم قد تكون من شواهد كثيرة، فقد يشهد الحس أحيانا بالخبر فيفيد العلم، وقد يكون الناقل نفسه ولو كان واحدا بمنزلة في مكانه يفيد العلم، وقد تكون شواهد معنوية أو حسية أو فطرية تؤيد الخبر، وقد يفيد العلم أيضا كثرة الناقلين. ولكن لما تكلم عن التواتر قال الصحيح أنه لا حد للتواتر، فقد يأتيك الخبر من طريق وطريقين فيفيد العلم أعظم من إفادة من جاء بطرق كثيرة بالنظر إلى ناقلين وبالنظر إلى القرائن والشواهد في الكتاب وفي السنة وفي الحس وفي العقل. واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب وللظن والتجوز فيه مدخل، لكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلا بعلم الحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف على رسوخهم في هذا العلم وكن معرفتهم به وصدق ورعهم في أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها. ولقد كانوا رحمهم الله وأنزل رضوانه عليهم بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم وأدوا على ما أدي إليهم، وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن بما يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكر. وإذا وقف المرء على هذا من شأنه وعرف حاله وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ولم يحتج إلى شيء من هذا الذي قلناه، والله ولي التوفيق والمعونة. نعم. يقول رحمه الله بأن من عرف أخبار المحدثين ونقلة الحديث والأئمة النقاد وصبر أخبارهم وعرف أحوالهم وتجاربهم وعيشهم الطويل ومدارسة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وقطع رسوخ في هذا العلم، وعرف كيف طلبوا العلم وكيف رحلوا فيه وكيف اجتهدوا ونظر صدقهم وأمانتهم وعرفوا به واشتهروا به، يقطع قطعا أنهم إذا جزوا بصحة الحديث أنه صحيح، وأنهم إذا أنكروا حديث وعلوا أنه لا يمكن أن يتجاوز ذلك. فمن عرف أحوالهم قطع يقينا بأن ما نقلوه على سبيل القبول بأنه صحيح ثابت لا شك فيه، وأن ما أعلوه ونقدوه أنه لا يمكن أن يكون ثابتا لما عرف من رسوخ في هذا العلم. ولك من نظر إلى كلام من نظر إلى تراجم المحدثين ونظر أحوالهم ونظر إلى كلام ترجمة النقاد يقطع أن هؤلاء قيضهم الله جل وعلا لصيانة الحديث، وأن هذا من حفظ الله جل وعلا لهذه الأمة ولهذا الدين أن قيض الله أمثال هؤلاء الجهابذة النقاد الذين بذلوا أعمارهم وأموالهم في خدمة الحديث والسنة. فإذا رأوا لك حديثا فاجزم بأنه صحيح بعلمك بأخبارهم، لذلك لا يقدح فيهم والكلام فيهم أن هؤلاء قد يخطئون قد يصومون إلا من لم يعرف أحوالهم كالجهال وغيرهم. من علامات الفرقة الناجية اتفاقهم في أصول الدين ومسائل الاعتقاد، والذي يزيد ما قلناه إيضاحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي، بمعنى من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفته إلا النقل، فيجب الرجوع إلى ذلك. نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عنها قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه، أي هذه الفرقة الناجية موصوفة بأنها تعتقد وتعمل بمثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أي على الدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ويفسره بمعنى من كان على ما أنا عليه وأصحابه. فإذا عرفت بأن النجاة منوطة بمعرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما كان عليه الصحابة، وهذا ليس له سبيل إلى معرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال الصحابة إلا النقل، ولذلك يجب الرجوع لذلك، لا يمكن نعرف هذا الطريق وهذا الحال إلا بالنقل وبالأخبار وبالأحاديث. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعوا الأمر أهله، لا تنازعوا أو لا تنازعوا الأمر أهله، فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو، فكذلك يجب أن يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهل النقل والرواية، لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والتفحص عنه ونقله، ولولاهم لن درس علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحد على سنته وطريقته. نعم، كما نرجع إلى أهل اللغة في علم اللغة، وإلى الفقه في الفقه، ولأهل النحو إلى أهل النحو، كذلك نرجع في صحة هذه الحديث وفي إفادتها العلم أو الظن أو ما شابه ذلك إلى أهل الحديث الذين نخلوا هذا الحديث وتفحصوه واشتغلوا به، ولولاهم لن درس حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا تغيرت الأديان. نعم. فإن قال قائل إن أهل الفقه مجمعون على قول الفقهاء وطريق كل واحد منهم في الفروع، وأهل النحو مجمعون على طريق البصريين والكوفيين في النحو، وكذلك أهل الكلام مجمعون على طريق كل واحد منهم من متقدميهم وسلفهم، فأما ما يرجع إلى العقائد فلم يجتمع أهل الإسلام على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه، بل كل فريق يدعي دينه وينتسب إلى ملته، ويقول نحن الذين تمسكنا بملة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعنا طريقته، ومن كان على غير ما نحن عليه فهو مبتدع صاحب هوى، فلم يجوز اعتبار هذا الذي تنازعنا فيه بما قلتم. يعني هو الآن يقول هذه شبهة يريدونها، يقول أهل الفقه مجمعون على قول الفقهاء، يعني أهل الفقه كل مجمعون على أن فلان من الفقهاء والرجوع إلى قولهم، وأهل النحو مجمعون على الرجوع إلى البصريين والكوفيين، ما يقول لا نرجع إلى غيرهم، لا، قال بخلاف أهل العقائد ليس مجمعين على الرجوع إلى طائفة، بل كل فرقة منهم تدعى أنها على الحق، فلم يجمعوا الرجوع إلى أهل العقائد أو إلى عقائد أناس محددين كما أجمع الرجوع إلى أهل النحو وأجمع الرجوع إلى الفقه ونحو ذلك، وكذلك الحديث. نعم. الجواب أن كل فريق من المبتدع إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرها، يرون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله، غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. يعني هو الآن يقول بأن الآن نحن كلنا مجمعون على أن الدين وكل معتزلة والجميع يجمعون أن الدين أن الصحابة كانوا على الدين وعلى الاستقامة. ما في أحد يقول الصحابة كانوا على الضلال والانحراف، وكل منهم يدعي أن عقيدته عقيدة الصحابة وأن دينه دين الصحابة وأن مذهبه مذهب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمعتزلة يدعون ذلك، والأشاعرة يدعون ذلك، والقدرية يعتقدون ذلك، والخوارج كل يدعي أنه على دين النبي عليه الصلاة والسلام وعلى طريقته. نقول ننظر الآن من أقوم الناس وأعلم الناس بطريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنتم أيها المتكلمون ممن لا خبر لكم بالحديث أم أهل الحديث الذين يعرفون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون الصحيح منها والضعيف ويعرفون طرق ذلك وعلله وما شابه ذلك ونقلة الأخبار والرجال ومصادر الحديث ومنابعه؟ إذا قلنا بأن الدين إنما يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه أصحابه، فمن أعرف الناس بالطرق الصحيحة التي يتثبت فيها من هذه العقائد؟ هل أنتم أي المتكلمون من لم تشتغل بالحديث أم أهل الحديث الذين أخذوا دينهم سلفا عن خلف، خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن تولى التابعين؟ فهم عندهم سلسلة متصلة يعرفون الطرق، لخلافكم أيها المتكلمون ما تعرفون الحديث ولا الصحيح ولا الضعيف ولا تعرفون حتى الموضوع. نعم نكم إن شاء الله بعد الأذان. قال رحمه الله تعالى: وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستنكرة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. يعني أهل الفرق ما جعلوا الدين، ما طلبوا الدين بطريق النبي عليه الصلاة والسلام، بطريق أخباره وأحاديثه الثابتة عنه على رغم من ابتداعه المتواتر والآحاد، لكنهم جعلوا أصول اعتقادهم عقولهم، جعلوا عقولهم هو الأصل الذي تبنى عليه العقائد، فطلبوا الدين من قبل عقولهم. فالعقل هو الذي يستدل به على العقائد عندهم، وهو الذي ينشأ منه ما يثبت لله وما يجوز له وما يمتنع عليه وما يستحيل عليه تبارك وتعالى، وكذلك ما يتعلق باليوم الآخر وبالقدر وبالإيمان ونحو ذلك. وإذا كذا جاءهم حديث إن وافقهم على ما يقولون أو كان يدل على بعض ما يقولونه استدلوا به ولو كان أحدا، وإن خالفهم وهي عامة الحديث تخالف اعتقادهم، فهم بين أن يردوه ويقول أنه يخالف المعقول ويطعنون فيه لأنه خالف العقل، والعقل عندهم يقدم على النقل وعلى الحديث، وإما أن يضطروا إلى قبوله، فإذا اضطروا إلى قبوله حرفوه وتأولوه وقالوا هو مجاز، هو كذا، هو ما شابه ذلك من هذه الأمور، أو آخر المطاف أن يقولوا أننا نفوض معناه ونجهل معناه، نثبت لفظه ومعناه نفوض الله جل وعلا، أي يبطلون دلالته على المعاني. فهذه طريقتهم، فلم يجعلوا دينهم مأخوذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل صار دينهم مأخوذا عن عقولهم، وصار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فرعا لا أصلا. وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه ووقفهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل. وهذا معنى قول أبو سليمان الداراني رحمه الله، وهو واحد زمانه في المعرفة: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتى بهما وإلا رددته في نحره أو كلام. هذا معناه، أي أن الطريقة أهل السنة والجماعة أنهم جعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وكل ما يرد عليهم من العقول ومن الخواطر يعرضونه على الكتاب والسنة، فإن شهد لهم الكتاب والسنة قبلوه وإلا ردوه. فصار الأصل عندهم ما جاءت به النصوص، وصار ما يرد على عقولهم وآرائهم وقسيتهم معروضا على النصوص، وكل ما قبلته النصوص ودلت عليه قبلوه، وكل ما ردتهم اتهموا أنفسهم وعقولهم، وعلموا أن عقولهم قاصرة، وأن النص إذا ثبت فإنه لا يتطرق إليه الخلل، لأنه من لدن حكيم خبير، وهو من عند الله تبارك وتعالى. فلا يعارض فكر الإنسان وعقله، لا يعارض الخبر عن الله تبارك وتعالى وعن أنبيائه. فصاروا يتهمون عقولهم في مقام كتاب السنة، وأهل البدع المتكلمون عكس ذلك تماما، جعلوا العقل هو الأصل، وجعلوا التهمة على الأحاديث وعلى آثار الصحابة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. هناك سؤال؟ نعم. شيخنا شنو ضابطها؟ أنا قلت في الحديث اجتهد رأيي. اجتهد رأيي فيما ليس فيه نص. والله ما حكم طفل أنابيب اليوم؟ ما حكم بطاقات الفيزا الإلكترونية اليوم؟ هذا أشياء جديدة نحتاج إلى أن نعرف ما حكمها بالنظر إلى النصوص، فهذا أشياء لم تكن موجودة. فهنا نجتهد رأيه، فننظر إلى أشبهها بالكتاب والسنة، وننظر إلى أصول هذه المعاملات، ونقيسه بما جاء النص فيه الكتاب والسنة. هذا هو الرأي الصحيح، وهو القياس، إعمال القياس فيما لم يجئ فيه نص وليس فيه إجماع. ومعنى لا يا شيخ تحكم بما أراك الله؟ إيه، بما أراك الله، بما أفهمك الله، فتقيس هذا على هذا وهذا على هذا، يعني نرجع القياس. إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد رأيه ويستنبط من دلالة الكتاب والسنة ويوافق الله. فليس كل ما قاله النبي، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون وحيا أوحي إليه لفظ وحيا، وإما أن يجتهد من دلالة الكتاب والسنة فيؤيده الله جل وعلا ويكون من باب الإقرار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.